بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة. أف كتابها لبحث وكالتك. مروف بتا وكيل إيكي. أنا إيكي بكتا وكيل خو كان تشوان. حديث هزارو دوافب. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. كساء عقبة كرة عامر خد جرازيب. أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما. بيش بغمبري صلاة خد لبن هندك تصدب. يقسمها على صحابته دولك بكتن. السرها بالدخو، فبقي عتود بيجة بزنك إكسالما، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم بيشن بحسب تشتبه بغمبري كرسلا بدخو دليم، فقال جود ضحي به أن تو أبي بزني بخبك قربان، الفيرت بغمبري صلى الله عليه وسلم أفكر وكيل دابزي لك بكتن.